بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صلاة